الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته ور الميامين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، حيا الله الأخوة جميعا في هذا المجلس من مجالس الرد على شبهات أهل الإرجاء وأهل البدع عموما. كنا نتكلم عن مسألة الاستعانة وكذلك الإعانة والفرق بينهما في الدروس التي قد مضت، ثم تشعبنا وتفرعنا لنتكلم عن مسألة أخرى، ألا وهذه المسألة ألا وهي صور الاستعانة. صور الاستعانة، هنالك عدة صور ذكرناها في الدروس الماضية، وتكلمنا في الدرس الأخير وقلنا وذكرنا أقوال الفقهاء للمذاهب الأربعة رحمهم الله، أنهم وهم الشافعية والأحناف الذين أجازوا الاستعانة بالكفار على الكفار وبالمشركين في حربهم على المشركين. الاستعانة أي المسلم يستعين بالكافر في حربه ضد الكافر. وذكرنا الشروط الأربعة، أن يكون الحكم حكم الإسلام هو الغالب والظاهر، وكذلك أن يكون المسلمون ذو قوة ولهم القدرة على رد غدر وخيانة الطائفة التي استعانوا بها، وكذلك أن يكون ذو رأي حسن وبقية الشروط. وطبقنا هذه الشروط على أرض الواقع وقلنا أنها ليست متحققة في هذه الحكومات الطاغوتية المرتدة. اليوم نتكلم عن صورة أخرى، وهذه هي الصورة الأخيرة. وهذه الصورة، صورة المسألة، أن الدولة المسلمة تستعين بأهل الذمة. تستعين بأهل الذمة، وأهل الذمة قلنا هم الذين يعيشون في سلطان المسلمين، يعيشون في حكم المسلمين. فحصل هنالك قتال بين الدولة المسلمة وبين طائفة من المسلمين من أهل البغي أو الخوارج. طائفة من الخوارج كفرت الحاكم أو الإمام أو الرعية، فخرجت على هذا الإمام وأرادت أن تخلعه وأرادت أن تقاتله وتحاربه لأجل أن يستولهم على الحكم. أو طائفة من البغاة بغت على الحاكم وأرادت الوصول للسلطة للحكم. والدولة المسلمة ليس لديها القدرة على رد عدوان الخوارج أو عدوان البغاة، فهل هنا يجوز للدولة المسلمة أن تستعين بأهل الذمة، أي سواء كانوا يهود أو كانوا نصارى الذين يعيشون تحت حكم المسلمين، هل يجوز لهذه الدولة المسلمة أن تستعين بأهل الذمة على حربها مع ضد الخوارج أو البغاة؟ هذه الصورة تكلم فيها العلماء وأجازوها هذه الصورة بعض العلماء. ممن أجاز منهم الأحناف رحمهم الله، ذكر ذلك الإمام السرخسي في كتابه المبسوط، قال رحمه الله: إن ظهر أهل البغي على أهل العدل، أهل البغي هم المسلمون، ظهروا على أهل العدل، ظهروا على المسلمين العدول أو على الدولة المسلمة العادلة، حتى ألجأوهم إلى دار الشرك، فلا يحل لهم أن يقاتلوا مع المشركين أهل البغي. إذن عندنا صورة المسألة، أهل البغي ظهروا على أهل العدل، استولوا على الحكم، فهؤلاء أهل العدل انحازوا إلى المشركين، فقال الإمام السرخسي رحمه الله: فلا يحل لأهل العدل أن يقاتلوا مع المشركين ضد أهل العدل، أي ضد أهل البغي. هؤلاء أهل البغي تمكنوا من هزيمة أهل العدل، وكلا الطائفتين مسلمتين، فانحازت طائفة المسلمة العادلة الذين هم أهل العدل إلى دار الشرك، ما كان عندهم مفر إلا أن يلجأوا إلى دار المشركين. فهنا هل يجوز لأهل العدل أن يستعينوا بالمشركين بقتال هؤلاء أهل البغي؟ قال الإمام السرخسي: فلا يحل لهم أن يقاتلوا مع المشركين أهل البغي، لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين إذا كان حكم الشرك هو الظاهر. إذا متى يجوز ومتى لا يجوز؟ إذا كان حكم أهل الإسلام هو الظاهر، يجوز للدولة المسلمة أن تستعين بأهل المشركين في حربها ضد البغاة المسلمين، أما إذا كان حكم الشرك هو الظاهر فلا يجوز لهم. ثم قال الإمام السرخسي أيضا هنا صورة أخرى أيضا: ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل ظاهرا، لأنهم يقاتلون لإعزاز الدين، والاستعانة عليهم بقوم منهم أو من أهل الذمة كالاستعانة عليهم بالكلاب. إذن يجوز لأهل العدل أيضا، إذا جاز لأهل العدل أن يستعينوا بالمشركين في قتالهم مع أهل البغي، فمن باب أولى أن يستعين أهل العدل بأهل البغي أو أهل الذمة على قتال الخوارج، إذا بشرط أن يكون حكم أهل العدل هو ظاهرا، يعني حكم الإسلام، لأنهم إنما أهل العدل يقاتلون لأجل إعلاء كلمة لا إله الله وإظهار الحق. هذا بالنسبة عند الأحناف. أيضا ذكر الإمام الجويني وهو من علماء الشافعية، قال: إذا كان الإمام يرى رأينا، يعني الإمام الشافعي، ويذهب إلى ما نذهب إليه، فلا ينبغي أن يستعين بما يخالفه في كيفية مقاتلة أهل البغي، فإنهم لا يتحاشون إذا احمر البأس أن يتجرأوا على ما يستحلون، وكذلك لا يستعين الإمام بالكفار عليهم، لأنهم يستحلون قتلهم على الوجوه كلها. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما معنى كلام الإمام الجويني؟ إذن يقول الجويني رحمه الله: لا ينبغي للدولة المسلمة ولا للإمام العادل أن يستعين بأهل الذمة أو بأهل الشرك في قتال أهل البغي. لماذا؟ لأنه إذا اشتد الحرب أو إذا اشتدت الحرب، فإن الكفار لا يلتزمون بشرائع الإسلام، بأنه لا يجوز إذا كان هنالك قتال بين طائفتين مسلمتين وظهرت طائفة العدل على طائفة البغي، فلا يجوز للطائفة المسلمة أن يجهزوا على جريح من الجرحى في صفوف طائفة البغي. يعني مثلا أنا في جيش الإمام العادل، فرأيت مسلما جريحا من أهل البغي، فلا يجوز لي أن أتي وأقتله لأنه مسلم، بل على العكس أنقذه. كذلك لا أتبع مدبرهم ولا أسبي نساءهم. فالكفار إذا استعنا بهم في، يعني إذا أهل العدل إذا استعانوا بالكفار على قتال أهل البغي، فإنهم لن يطبقوا هذه الأحكام. لذلك يقول: فإنهم لا يتحاشون إذا احمر البأس أن يتجرأوا على ما يستحلون. إذن لا يجوز أبدا كما قال الإمام الجويني، وكذلك لأنه خصوصا قوله تعالى: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كان الإمام الجويني يقول: في هذه الحال إذا استعان إمام المسلمين، إمام الدولة المسلمة، بأهل ذمتي أو الكفار على حرب الأهل البغي، فإنما إذا ظهر أهل العدل سيظهر معهم الكفار، والكفار سيظهرون على أهل البغي الذين هم المسلمون، وهذا حرام. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واضح يا أخوة؟ إن شاء الله؟ نعم، واضح ولا ما واضح يا أخوة؟ اكتبوا التعليقات، أشوفوا معي ولا ما معي أنتو؟ الأخوة تعبانين، أشوفوا ما في حركة اليوم. نعم، طيب. قال أيضا الإمام البغوي أيضا في مذهب الإمام الشافعي، قال رحمه الله: ولا يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال أهل البغي. لماذا؟ قال، ذكر السبب: لما فيه من تسليط للكفار على أهل الإسلام، وكذلك لا يجوز أن يتخذ جلادا كافرا لإقامة الحدود على المسلمين، ولا لمن له القود على مسلم أن يوكل كافرا باستيفائه. إذن ها إمام بغوي أيضا ماذا يذهب؟ يذهب إلى ما ذهب إليه الجويني رحمه الله، بأنه لا يجوز لخليفة المسلمين أو لإمام المسلمين أن يستعين بالمشركين على قتال أهل البغي، وكذلك الخوارج المسلمون. لماذا؟ لأن الكفار في هذه الحالة سيتسلطون على المسلمين، وهذا حرام. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، عموم الآية، وإن كانت الآية تتكلم عن اليوم الآخر، ولكن الآية تبقى على عمومها. نعم، يعني يستدل بها في اليوم الآخر وفي الحياة الدنيا أيضا. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. وكذلك أشار الإمام البغوي رحمه إلى مسألة أخرى، كذلك في إقامة الحدود لا يجوز للخليفة المسلمين أو للقاضي المسلم أن يأتي يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فيضعه ليكون جلادا يجلد المسلمين، كذلك لا يجوز لعموم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كذلك قال الإمام البغوي رحمه الله، أما إذا استعان بالمشركين أي الإمام المسلم على قتال أهل الشر يجوز إذا كان بالمسلمين قوة، بحيث لو انضم المستعان بهم إلى أهل الحرب قاومهم الإمام. يعني إذا استعان بالمشركين، يعني خليفة المسلمين استعان بالمشركين على قتال أهل الشر. طبعا هنا ما هذه كلمة مجملة، ما من هم أهل الشر؟ هل يقصد بهم، يعني يبدو أن كلامه عن أهل البغي أو عن طائفة مسلمة، لربما أشبه يكون بالخوارج أو ما شابه. على كل حال هي طائفة مسلمة، هي طائفة مسلمة. إذن يقول الإمام البغوي في القول الأول، قال لا يجوز أنه أن يستعين إمام المسلمين بالمشركين على قتال أهل البغي، لأن فيه تسليط للكفار على أهل الإسلام. ثم ذكر أما صورة أخرى، يجوز أن يستعين إمام المسلمين بالكفار أي بالمشركين على حرب أهل الشر الذين هم المسلمين في حال واحدة. متى؟ قال إذا كان بالمسلمين قوة، يعني بحيث لو أن هؤلاء المشركين الذين استعنا بهم غدروا بنا وخانونا وانحازوا إلى الطرف الآخر أو إلى المشركين، عندنا القدرة على رد هؤلاء. قال بحيث لو انضم المستعان بهم إلى أهل الحرب قاومهم الإمام، ثم بعد انقضاء الحرب يبلغون المأمن. فإن لم يكن بالمسلمين تلك القوة لا يجوز أن يستعين بهم، ولا يجوز للإمام أن يستعين على قتال أهل البغي بمن يرى قتلهم مدبرين. إذن الإمام البغوي وضع شرطا لجواز الاستعانة بالمشركين على قتال أهل البغي أو على قتال أهل البغي من المسلمين. ما هو الشرط؟ هذا الشرط يقول إذا كان عندنا أو إذا كان عندنا القدرة أو القوة على رد خيانة أو غدر الكفار إن غدروا بنا. نعم، هذا بالنسبة للشافعية. ذكرنا قول الأحناف وقلنا أن الأحناف لا يجوزون إلا إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر، والشافعية لا يجوزون إلا إذا كان للمسلمين قوة وغلبة وإذا كان حكم الإسلام هو الظاهر. نعم، ثم نأتي إلى مذهب المالكية. المالكية ماذا قالوا؟ ذكر الإمام ابن نجيم رحمه الله وهو من أئمة المالكية، قال أنه لا يجوز لنا الاستعانة بأهل الشرك على أهل البغي إذا كان حكم أهل الشرك هو الظاهر، ولا بأس أن يستعين أهل العدل بالبغاة والذميين على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر، كذا في فتح القدير. إذن هنا ماذا نفهم؟ الآن هؤلاء علماء السوء يلبسون من هذا الباب، قد يذكرون مثل هذا القول ليستدلوا به أمام الناس العوام الذين لا يفقهون من أمر دينهم شيئا. يقولون انظر ماذا قال أئمة المالكية، وقبل قليل كذلك قال الإمام البغوي والجويني، هؤلاء الفقهاء، بجواز الاستعانة، يعني يجوز للإمام المسلمين أو ولي الأمر أن يستعين بالكفار على قتال الخوارج، ونحن أيضا حكامنا استعانوا بالكفار على قتال الخوارج الذين هم الموحدون الذين أقاموا شرع الله. هنا كيف نرد عليهم؟ الرد عليهم كالتالي: أولا، أثبتوا إسلام حكوماتكم ثم استدلوا. هنا يقول العلماء: إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر، يعني ماذا هو حكم، ماذا يعني حكم الإسلام هو الظاهر؟ يعني أحكام القرآن والسنة تطبق. طيب الآن، هل حكوماتكم أقاموا حكم الله ورسوله ورسوله؟ هل السنة تطبق؟ هل التوحيد إليه المرجع عند التنازع عن القرآن والسنة؟ لا، القوانين الوضعية. فإذا أصلا عند حكوماتكم حكم الله ليس هو الظاهر، فكيف تستدلون؟ فحكوماتكم إذن هي لا تحكم الشريعة، بل هي تحكم القوانين الوضعية التي قامت على أصول كفرية، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في باب الرد في موضوع الحاكمية إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إذن بطل استدلالكم بكلام الفقهاء، لأن الفقهاء يقولون هم أنفسهم: الدولة المسلمة التي فيها حكم الله هو الغالب لا يجوز لها أن تستعين بالكفار إلا أن يكون حكم الله هو الجاري على المسلمين وعلى الكفار، فكيف بحكوماتكم التي هي أصلا لا تحكم الشريعة وتحكم القوانين الوضعية، فكيف لها أن تستعين بالكفار على قتال الخوارج، ما تسمونهم بالخوارج؟ هؤلاء الذين تسمونهم بالخوارج زورا وبهتانا إنما هم يقيمون الشريعة. على كل حال، فيبطل استدلالكم بهذه الأقوال. هذا الرد الأول: حكوماتكم هي وطنية، قومية، علمانية، نظام جمهوري لا على أو بعثي، لا علاقة لها بالقرآن ولا بالسنة، فكيف تستدلون بهذه الأقوال؟ هذا أولا. ثانيا، إذا كان حكوماتكم ليست إسلامية، كانت حكومات طاغوتية مرتدة، هذا الرد الثاني. الرد الأول أن حكم الإسلام ليس هو الغالب، والفقهاء اشترطوا أن يكون حكم الإسلام هو الغالب. ثانيا، أن حكوماتكم ليست إسلامية، إنما حكومات مرتدة كافرة طاغوتية، لأنها وضعت، ولو أنكم قرأتم نصوص موادهم والله المستعان لا يجوز ولا يسمح وإلى آخره، كلها تحريم وتحليل من غير النظر إلى القرآن والسنة، يضعون القوانين هذه المواد الدستورية من غير احترام بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هم وقعوا في أشد مراتب الكفر بأنهم يوجبون الحكم بغير الشريعة بحد السيف والقوة. إذن حكوماتكم مرتدة، والفقهاء يتكلمون عن الدولة المسلمة أو الدولة الإسلامية التي تقيم الشريعة، هذا الرد الثاني. الرد الثالث: أن صورة المسألة في واقعنا الحالي هي ليست الاستعانة، لو كانت حكوماتكم إسلامية وحكم الله هو الغالب، ولكن واقع الحال يدل على أن حكوماتكم هذه هي من أعانت الكفار، هي من استجابت لميثاق أمم المتحدة القائم على ماذا؟ القائم على حرب. كل حركة إسلامية جهادية يسمونها متطرفة إرهابية، لماذا يسمونها إرهابية متطرفة أو الحركة إسلامية جهادية؟ لأن هذه الحركة تريد استرجاع مشروع الخلافة، إقامة دولة إسلامية كما كان على عهد النبوي الأول، الدولة النبوية الأولى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون تطبيق الشريعة، وهذه الأحكام لا تصلح لهذا الزمان، ويسمون حد قطع اليد أو الرجم أو ما شابه من هذه الحدود بأنها حدود وحشية لا تصلح لهذا الزمان، وقد صرح بذلك طاغوت أردوغان، وإذا كان هو يدعي بأنه مسلم صرح بذلك، فما بالك بحكومات فرنسا وبريطانيا وأمريكا؟ فلا تستبعد عنهم هذا الأمر. إذن عندهم ميثاق في أمم المتحدة، هذه المواثيق الكفرية التي نصت على ماذا؟ نصت على حرب كل طائفة وكل جماعة تروم إعادة حكم الله في الأرض. فإذا حكوماتكم انضمت إلى وحصلت على العضوية في هيئة الأمم المتحدة ووافقت وطبقت هذا البند بحذافيره. إذن ليست الصورة صورة الاستعانة، إنما الأمريكان أو الأوروبيون هم من استعانوا بحكوماتكم لقتال المسلمين. هذا أيضا رد عليهم باختصار. بهذه الردود نستطيع أن نفند كلامهم. وأيضا الدليل الواقعي حينما نرى أنكم حينما تحاربون هؤلاء الذين تسمونهم الخوارج وينحازون من هذه المناطق وهذه البلاد، حينما يقوم الموحدون بالانحياز إلى الصحاري أو إلى أماكن أخرى إلى الجزر، ففي هذه القرى التي كان فيها الحكم لله ماذا يأتي مكانها؟ يأتي مكان حكم الله عز وجل القوانين الوضعية والديمقراطية. فهل هنا انتصر الإسلام أم انتصر الكفر والشرك؟ لا شك أنه انتصر الكفر والشرك. فكيف توجبون وتجوزون لنفسكم الاستدلال بهذه الأقوال؟ إذن هذا كلام لا يصح. نعم، إذن يقول الإمام ابن نجيب وهو من أئمة المالكية أنه لا يجوز لنا أي للمسلمين الاستعانة بأهل الشرك على أهل البغي إذا كان حكم أهل الشرك هو الظاهر. الآن في التحالف حكم أمريكا هو الظاهر، يتحاكمون إلى محكمة العدل الدولية أو إلى ماذا؟ إلى محاكم الكفرية التي هم وضعوها، والله المستعان. فكيف تقولون أن بجواز الاستعانة بهؤلاء إذا كان حكم كلكم ستتحاكمون إلى، وهذا الرد الرابع الذي تذكرته الآن، حتى لو قلنا بأن حكوماتكم إسلامية وأن حكم الإسلام ظاهر وأن الصورة صورة استعانة، ولكن عند الاختلاف والتنازع أحكام من يجري أحكام من تجري وإلى من تتحاكمون، تفضلوا أجيبونا، أجيبوا لي هذه الأسئلة. لا شك أن هذه الدول مصر أو السعودية أو المغرب أو الجزائر، هذه الدول وعموم الدول المشاركة في التحالف الدولي إذا حصل بينهم تنازع أو اختلاف فإنهم سيتحاكمون إلى هيئة الأمم المتحدة. فإذا الحكم عند التنازع ليس إلى الله ورسوله، هذه مسألة ينبغي، هذا الرد الرابع الذي ذكرته الآن. ثم قال الإمام أيضا رحمه الله ابن نجيم: ولا بأس أن يستعين أهل العدل بالبغاة والذميين على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر، يعني يكون حكم الإسلام هو الظاهر. ثم قال رحمه الله: لكن لو استعان أهل البغي بأهل الذمة فقاتلوا معهم لم يكن ذلك منهم نقضا للعهد، كما أن هذا الفعل من أهل البغي ليس نقضا للإيمان فحكمه حكم البغاة. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أهل البغي استعانوا بطائفة من الذميين الذين يعيشون تحت حكم المسلمين على قتال أهل العدل، فهل هذا الفعل من أهل الذمة ينقض عهدهم بحيث أن الدولة المسلمة العادلة لو توكنت من أهل العدل لو تمكنت من أهل العدل ومن أهل الذمة هل يقتلونهم لأنهم نقضوا عهدهم؟ عند المالكية يقولون بأن هذا الفعل من أهل الذمة لا ينقض عهدهم، بحيث أنه لا يجوز للدولة المسلمة العادلة أن تقتل هؤلاء الذميين الذين أعانوا أهل البغي على قتال الدولة المسلمة العادلة. ويقول أيضا أين دليلهم على ذلك؟ يقول دليلنا بأن أهل البغي حينما استعانوا بالذميين على قتال الدولة المسلمة العادلة لم يكفروا. أين دليله على ذلك؟ هنا قال: كما أن هذا الفعل من أهل البغي ليس نقضا للإيمان، يعني ليس نقضا للإيمان أي لا يبطل إيمانهم، فحكمهم حكم البغاة. هذا بالنسبة للمالكية. إذن المالكية أيضا يضعون قيدا وشرطا أن يكون حكم الله هو الغالب، حينها يجوز للدولة المسلمة العادلة أن تستعين بأهل الشرك أو بالذميين على قتال الخوارج أو البغاة. نعم، هذا بالنسبة لمذهب المالكية. هنالك كلام للإمام الماوردي وهو من أئمة الشافعية نذكره أيضا. قال الإمام الشافعي: ولا يستعين أو ولا يستعان عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين. الآن ما معنى هذا الكلام؟ الإمام الماوردي سيفسر لنا هذا الكلام. يقول الماوردي رحمه الله: أما الاستعانة بأهل العهد والذمة، يعني اليهود والنصارى الذين يعيشون تحت حكم المسلمين على في قتال أهل البغي، فلا يجوز بحال. الماوردي يقول، يشرح كلام الشافعي، يقول: لا يجوز بحال لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، يعني ولا يعلى عليه. نعم، فأما الاستعانة عليهم بمن يرى قتالهم من المسلمين مقبلين أو مدبرين فقد منع الشافعي منه لما يلزم من الكف عنهم إذا انهزموا. ثم قال: فإن دعته الضرورة إلى الاستعانة بهم لعجز أهل العدل عن مقاومتهم جاز أن يستعين بهم على ثلاثة شروط. الآن أهل العدل في قتال مع أهل البغي، وأهل العدل ليس لديهم القدرة الكافية على مواجهة أهل البغي وإعادتهم إلى سلطان المسلمين. ماذا يفعلون؟ يقول بهذه والحال هذه يجوز الاستعانة بهؤلاء على قتال أهل العدل، ولكن بثلاثة شروط. أولا أن لا يجد عونا غيرهم، فإن وجد لم يجس، يعني لا يوجد هنالك مسلمين يستعين بهم على قتال هؤلاء أهل البغي، فإذا وجد فلا يجوز له الاستعانة بالمشركين أو بأهل الذمة على قتال المسلمين. الثاني أن يقدر على ردهم إن خالفوا، فإن لم يقدر على ردهم لم يجس. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا حرب بين أهل العدل وأهل البغي، وإمام المسلمين استعان بأهل الذمة على أهل البغي. إذا كان الإمام المسلمين له القدرة على رد عدوان أهل الذمة في حال خانوا وغدروا جاز له الاستعانة أن يقدر على ردهم إن خالفوا، فإن لم يقدر على ردهم لم يجس. يعني على سبيل المثال أهل الذمة لم يرضوا بحكم الله ورسوله بعد أن استعان بهم، فإذا هو لم يكن لديه القدرة على ردهم فلا يجوز له الاستعانة بهم. والثالث أن يثق بما شرطه عليهم، أن لا يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح، فإن لم يثق بوفائهم لم يجس. كما ذكرنا قبل قليل أن القتال الذي يحصل بين أهل العدل وأهل البغي ليس قتال كفر وإيمان، بحيث لو تمكن أهل العدل من أهل البغي فلا يجوز لأهل العدل أن يجهزوا على الجرحى، أن يقتلوا الجرحى، كما يحصل القتال بين أهل الإسلام وأهل الكفر. نحن في حرب بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فيجوز للمسلم أن يقتل هذا الكافر الجريح وأن يتبع مدبرهم وأن يسبي نساءهم وأن يأخذ أموالهم. أما إذا كانت الحرب بين الكفار والمسلمين فلا يجوز بأي حال لأهل العدل أن يفعلوا من تجهيز على الجريح أي قتل الجريح أو اتباع مدبر أو غنيمة الأموال أو سبي النساء، فلا يجوز. إذا كان الإمام المسلمين يعرف ويثق بأن هؤلاء الكفار الذين استعان بهم سيوفون بهذه الشروط ويحافظون عليها جازة، وإذا لم يجوز فلا، وإذا لم يثق بهم بأنهم لن يتمسكوا بهذه الشروط فلا يجوز له أن يستعين بهم. والحاصل لو أتينا إلى أرض الواقع وقلنا نطبق هذه الأوصاف الثلاثة، أن يجد عونا غيرهم، فإن وجد لم يجس، هذه الحكومات صدعوا رؤوسنا بها طيلة السنوات، هي حكومات وجيوش وإلى آخرها من استعراضات، يعني أليست لديها القدرة الآن هذه الدول العربية التي تنتسب للإسلام حكوماتها أليست إذا اجتمعت لها القدرة على قتال هؤلاء جماعة المسلمة؟ يعني أنا متيقن بأن هذه الدول وهذه الحكومات ليست لديها القدرة، لأنها كما ذكرنا جيوش كرتونية ليس لديها الهمة والعزيمة والإصرار في القتال، هي مجرد جيوش وضعت لقمع المسلمين وقمع أي قوة مسلمة تخرج. الشرط الثاني، لو أنها هذه الدول العربية والحكومات العربية قلنا لو استعانت بأمريكا أو بروسيا أو بالصين أو بفرنسا فليس لديها القدرة على رد عدوان هؤلاء في حال لم يلتزموا بعهودهم، يعني استعانت السعودية أو قطر أو المغرب أو الجزائر، هذه الدول استعانت بأمريكا وبروسيا على قتال المسلمين، لا شك أن هذه الدول ليست لديها القدرة على رد ظلم أمريكا عنها أو روسيا أو فرنسا، فكيف يجوز لهم الاستعانة؟ إذن هذا الشرط أيضا في أرض الواقع غير متحقق أصلا. الثالث، كأن هؤلاء يعيشون في زمن الخليفة هارون أو في زمن مروان بن الحكم أو في زمن عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز، لا أدري في أي زمن يعيش هؤلاء، والله المستعان. الشرط الثالث غير متحقق أيضا، المعلوم أن هؤلاء أصلا هؤلاء الطواغيت وجيوشهم لا يلتزمون بهذه الشروط، فكيف للكفار يلتزموا؟ يعني بمعنى قتل الجريح واتباع المدبر، رأينا أن هؤلاء الكفار يعتقلون نساء المسلمين ويضعوهن في السجون ثم إما إعدام وإما سجن مؤبد، وأيضا يقتلون الجرحى إذن هم الطواغيت وجنودهم لا يلتزمون بهذه الأحكام، فكيف الكفار يلتزموا بها؟ فإذا هي غير متحققة أصلا، فلا يجوز لهم الاستعانة إذن بهذه الشروط التي وضعها الإمام الماوردي رحمه الله. أيضا قال الإمام ابن المنذر رحمه الله وهو من أئمة الشافعية، قال: واختلفوا في الاستعانة بأهل الذمة على أهل البغي. يذكر أقوال الفقهاء، اختلفوا هل يجوز للمسلم أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي. وفيه قول ثان وهو أن لا بأس أن يستعينوا عليهم بأناس من أهل الذمة، وكذلك يستعينوا عليهم بأناس من أهل الحرب قد دخلوا دار الإسلام بأمان، وكذلك يستعينوا عليهم بصنف من الخوارج مخالفين للذين خرجوا إذا كان أهل الحد هم الظاهرين على الذين يستعينون هم على الخوارج. هذا هو قول أصحاب الرأي. إذا ماذا يقول الآن الإمام ابن المنذر أبو بكر رحمه الله؟ يقول: هنالك قولان في المسألة. ذكر القول الثاني، وهو القول الثاني لا بأس بجواز الاستعانة بأهل الذمة أو بأهل الحرب، مجموعة من الكفار الحربيين دخلوا إلى دار الإسلام بأمان من المسلمين، بأمان من إمام المسلمين لهم دخلوا، أو أهل الذمة الذين يشون تحت السلطان المسلمين، لا بأس للإمام أن يستعين بهؤلاء الكفار أو يستعين بالخوارج المخالفين لهؤلاء الذين يحاربون الدولة المسلمة. واضح؟ للإمام أن يستعين إما بأهل الذمة أو بأهل الحرب الذين دخلوا دار الإسلام بأمان منا، أو بصنف من الخوارج على قتال هؤلاء البغاة أو على قتال هؤلاء المسلمين الذين خرجوا من طاعة ولي الأمر أو عن حكم الله تبارك وتعالى، بشرط أن يكون حكم الله هو الظاهر، كما قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء. إذن هذه أيضا بالنسبة لأقوال الشافعية والأحناف والمالكية. نأتي إلى أقوال الحنابلة، أقوال أصحابنا الحنابلة. ماذا قال أصحابنا الحنابلة؟ قال الحنابلة رحمه الله، ذكر ابن قدامة في المغني رحمه الله: ولا يستعين على قتالهم بالكفار بحال، أي إمام المسلمين لا يستعين بأهل الذمة أو بالحربيين على قتال أهل البغي، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين. يعني لا يجوز لإمام المسلمين أن يستعين لا بأهل الحرب ولا بأهل الذمة على قتال المسلمين، ولا بطائفة مسلمة تستحل قتل أهل البغي إذا انهزموا في المعركة، وهذا معنى كلامه: ولا بمن يرى قتلهم مدبرين. وبهذا قال الشافعي، الآن هذا كلام الشافعية. وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يستعين عليهم بأهل الذمة والمستأمنين وصنف آخر منهم. إذن هذا قول آخر، لا بأس لإمام المسلمين أن يستعين عليهم، أي على الطائفة الباغية المسلمة، بأهل الذمة والمستأمنين، يعني المستأمنين الكفار الذين دخلوا بأمان إلى دار الإسلام. ثم قال رحمه الله ابن قدامة: إذا كان بشرط، طبعا بشرط، إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من يستعينون به. ولنا الآن ابن قدامة يذكر كلام الحنابلة: ولنا أن القصد كفهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم، وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فإن كان يقدر على كفهم استعان بهم، وإن لم يقدر لم يجز. يعني الإمام ابن قدامة يقول: في حالة يجوز الاستعانة بالذميين والحربيين على قتال البغاة، وفي حالة لا يجوز. إذا كنا مضطرين ما عندنا القدرة على مواجهة البغاة الطائفة الباغية المسلمة نستعين، أما إذا كانت لدينا القدرة فلا نستعين أبدا. هذا معنى كلامه: وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فإن كان يقدر على كفهم، كان خليفة المسلمين بجيشه قادر على كف الخوارج على مواجهة البغاة، لا يجوز له أن يستعين. نعم، فإن كان يقدر على كفهم وإن لم يقدر لم يجوز. نعم، ذكر ذلك في المغني. قال الإمام ابن نجار كذلك وهو من أئمة الحنابلة، قال: ويحرم قتالهم، أي قتال من؟ قتال الطائفة المسلمة. قال: ويحرم قتالهم بما يعم أتلافه كمن جنيق ونار واستعانة بكافر إلا لضرورة. يعني لا يجوز أنت الآن تقاتل الفئة الباغية المسلمة أن ترميهم بمنجنيق، هذا يجوز إذا كان القتال بين الكفار والمسلمين، أما إذا كان أهل العدل من المسلمين في قتال مع أهل البغي أو مع الخوارج لا يجوز لأهل العدل من المسلمين أن يأتوا بالمنجنيق فينصبونه فيرمون به المسلمين، لا يجوز. واضح؟ لأن الغاية من قتال أهل البغي ليس قتلهم بقدر ما هو إعادتهم إلى حضن الدولة المسلمة. ثم قال رحمه الله الإمام ابن النجار، وأيضا قيد الاستعانة بالكافر عليهم، قال واستعانة بكافر إلا لضرورة. الآن سنبين ما هي الضرورة. ثم قال وأخذ مالهم وذريتهم وقتل مدبرهم وجريحهم. يعني لا يجوز إذا قاتلنا أهل البغي أن نقتل مدبرهم أي من انهزم منهم في المعركة، أو نقتل جريحهم أو نسبي ذريتهم، هذا لا يجوز، هذا حرام. ثم قال رحمه الله وتارك قتال، من ترك منهم القتال لا يجوز لنا نقتله، ولا قود فيه، إلى آخر كلامه رحمه الله. ما معنى هنا كما ذكر رحمه الله للضرورة؟ الضرورة كما ذكر الإمام البهوتي رحمه الله مثل كون الكفار أكثر عددا، الكفار عددهم أكثر من عدد يعني أو المعذرة، الكفار أكثر عددا من المسلمين. قال والضرورة مثل كون الكفار أكثر عددا أو يخاف منهم، وحيث جاز اشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين. يعني الآن نحن في قتال مع أهل البغي ونحن في عدد قليل وليس عندنا القدرة على مواجهة أهل البغاة، والكفار أكثر عددا منا، فلا بأس أن نستعين بهم بحيث أن يكون من استعنا به من الكفار، قال من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، يعني ليس خائنا أو غادرا أو معروف بغدره على أو بحربه على المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز كالمرتف وأولى. يعني ما يجوز أنك تأتي بمجموعة من الكفار وتصاحبهم لقتال أهل البغي، وهؤلاء لن يتحاشوا، سيقتلوا المدبر وسيقتلوا الجريح ويسبوا النساء، لا يجوز هنا. نعم، هذا معنى للضرورة. نعم، إذن هنا قلنا أيضا الحنابلة ابتداء حرموا الاستعانة بالكفار والحربيين أو الذميين على قتال أهل الإسلام البغاة إلا في حالة وحيدة للضرورة، وإذا لم يكن لدينا القدرة على مواجهة الكفار. إذن العلماء بصورة عامة حرموا الاستعانة بالكفار على قتال أهل الإسلام يعني البغاة، يعني لا يجوز للدولة المسلمة أن تستعين بالذميين أو الحربيين على قتال الفئة الباغية المسلمة إلا عند الضرورة، بحيث لا يوجد عندنا القدرة على رد هؤلاء البغاة، وكان خطرهم على دار أهل العدل خطرا شديدا، وكذلك أن يكون حكم الله هو الظاهر، أن يكون حكم الله والظاهر، وأن يكون هؤلاء الكفار ذو رأي حسن بالمسلمين، وأن تؤمن خيانتهم، وأن لنا القدرة على رد خيانتهم إن غدروا بنا. بهذه الشروط يجوز لنا، أما إذا انعدمت هذه الشروط فلا يجوز لنا الاستعانة بالكفار. إذا هنا هذه الصورة هي مغايرة تماما عن الصورة التي نتكلم فيها في زماننا هذا، لأن الصورة في زماننا صورة تولي أنهم أعانوا الكفار على حرب المسلمين، وهذه الصورة صورة مكفرة. قال الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، الآية، فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المجاهدين، ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين والعزة والغلظة والقسوة على الكافرين. يعني هنالك طائفة إذا وجد المرتدون فهنالك طائفة أخرى مجاهدة، وهنالك طائفة تحب هؤلاء المجاهدين. قال وهذه الطائفة هي ذليلة على المسلمين وقاسية وشديدة على الكفار. قال بضد من كان تواضعه وذله ولينه كحال هذه الحكومات. انظر حينما يقابلون في الندوات وفي الاجتماعات وفي المؤتمرات الكفار الصليبيين كيف سترى حالهم. قال بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعباد القباب وأهل القحاب واللواط وعزته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص، فكفى بهذا دليلا على كفر من وافقهم وإن ادعى أنه خائف، فقد قال تعالى ولا يخافون لومة لائم. سبحان الله، هذا القول ينطبق على هذه الحكومات. عندما يواجهون الملحدين تجدهم أعزة وتجدهم يتفاخرون ويصورون بأنهم أهل قوة، وحينما يواجهون الصليبيين أو اليهود أو الروافض أو المجوس أو العلمانيين تجدهم أذلة يطلبون ويستجدون منهم القوة. أيضا قال الشيخ سليمان بن عبد الله أيضا في كتاب موالاة أهل الإشراك، فأخبر الله تعالى بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين، وفي ضمنه النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين، ولا يخفى أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أهل الأوثان والقباب والقحاب واللواط والخمور والمنكرات أم أهل الإخلاص. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني يقول من هم الأولى بأن نستعين بهم؟ هؤلاء الذين ينتشر فيهم الزنا واللواط والخمور والمنكرات والشرك ولا يصلون ولا يؤتون الزكاة، أم من تجده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكذلك يدعو إلى التوحيد؟ ثم قال رحمه الله فالمتولي لضدهم واضع للولاية في غير محلها، يعني الذي يتولى هؤلاء الكفار فإنما هو وضع الولاية في غير موضعها، يعني هو والى الكفار والواجب عليه أن يوالي المؤمنين، واضح؟ مستبدل بولاية الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة على ولاية أهل الشرك والأوثان والقباب. ثم قال أخبر تعالى أن الغلبة لحزبه ومن تولاهم، فقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أيضا بقي عندنا قولان سنذكرهما ثم نختم درسنا إن شاء الله تعالى. وقال رحمه الله أيضا في كتابه الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال رحمه الله فأخبر تعالى أنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا أي أنه إذا والى الكفار على حرب المسلمين وأن هذا الفعل وأن هذا مناف للإيمان مضاد له، يعني ينفي الإيمان أصل الإيمان وهو ضد الإيمان، إذن هو الكفر. وقال رحمه الله لا يجتمع هو والإيمان، لا يجتمع تولي الكفار والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار، يعني هذا يدل على أنه ينفي أصل الإيمان وليس الإيمان الواجب. أيضا في قول آخر ننقله ثم نختم درسنا، قال أيضا رحمه الله في نفس الكتاب ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء والإخوان. هذا القول فيه رد على هؤلاء الذين جعلوا الخوف مانعا من موانع التكفير، ليتهم يفهمون. قال والأزواج والعشائر ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس إذا كان لم يرخص، يعني كثير من الناس وقع في الكفر يدعي أنه خائف ويرى أن الخوف مانع موانع التكفير. قال إذا كان لم يرخص لأحد في موالاتهم، الله عز وجل لم يرخص لأحد أن يتولى الكفار. قال واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهم وإيثارا لمرضاتهم، لا يجوز لك أن تتولى الكافر تخاف على نفسك وتريد مرضاته وأن تجلب يعني رضا الكافر عليك أن يرضى عنك ويترضى عنك أو يترضى عليك. قال فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعدة أولياء وأصحابه وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفا على بعض هذه الأمور كحكوماتهم لا يظهرون الموافقة على ميثاق الأمم المتحدة وعلى ديمقراطيتهم الكفرية والشركية وعلى أحكامهم الإلحادية وعلى استحلالهم لمحارم الله وإلى آخرها. قال وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفا على بعض هذه الأمور، يخاف على منصبه، على ماله، على زوجته، على عشيرته، كما ذكر رحمه الله في أول كلامه، ومحبة لها. ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم لها، فجمعوا مع الردة استحلال الحرم. كثير من هؤلاء الآن الطواغيت يستحلون تولي الكفار لمحبة بالأموال والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر، وكذلك خوفا على ضياع هذه الأمور. إذا تبين لنا مما سبق فضل الله عز وجل الفروقات بين الإعانة والاستعانة، وأن الإعانة بإجماع الأمة وبدون خلاف، أن الإعانة بالرأي أو المال أو النفس أو الدلالة على عورات المسلمين كما سبق معنا، يعني إذا كان المسلمون في حرب مع الكفار ثم جاءت طائفة من المسلمين أعانت الكفار على حرب المسلمين، أعانت ولم تستعن، فرق بينهما، أعانت الكفار على حرب المسلمين بالنفس أو الرأي أو المال أو الدلالة على العورات، فهذا كفر بالإجماع كما ثبت معنا بالأدلة الصحيحة من القرآن والسنة وبأقوال العلماء وسلف الأمة. هذا ذكرناه بفضل الله وقررناه لما ثبت عندنا من أقوال العلماء رحمهم الله في الدروس السالفة. نعم، وأيضا ذكرنا صور الاستعانة ومتى تجوز ومتى لا تجوز، وهذا كله بفضل الله عز وجل أولا وآخرة وآخرة. نعم، وسنكمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة أيضا بقية المسائل والردود على شبهات أهل الإرجاء إذا يسر الله لنا هذا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.